وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس كم رقم في مذاكرة التوحيد؟ رابع. هذا المجلس الرابع في هذا اليوم يوم الأربعاء 22 أو 23 من شهر الله المحرم في عام 1440 في كتاب التوحيد وإثبات صفة الرب لإمام الأئمة ابن خزيمة النيسابوري رحمه الله. نعم سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مجيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر له ولشيخنا ولوالديه ومشايخه وللمسلمين أجمعين. ألم تسمع مخاطبة خليل الله صلوات الله وسلامه عليه أباه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ أفلا يعقل يا ذوي الحجة من فهم عن الله تبارك وتعالى هذا، أن خليل الله صلوات الله عليه وسلامه لا يوبخ أباه على عبادة ما لا يسمع ولا يبصر، ثم يدعو إلى عبادة من لا يسمع ولا يبصر؟ ولو قال الخليل صلوات الله وسلامه عليه لأبيه: أدعوك إلى رب الذي لا يسمع ولا يبصر، لأشبه أن يقول: فما الفرق بين معبودك ومعبودي؟ والله قد أثبت لنفسه أنه يسمع ويرى. والمعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله عز وجل وصف بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لجهلهم بالعلم. وقال عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فأعلم الله عز وجل أن من لا يسمع ولا يعقل كالأنعام بل هم أضل سبيلا. معبود الجهمية عليهم لعائن الله كالأنعام التي لا تسمع ولا تبصر. نعم، في هذا السياق يسأل رحمه الله أن إثبات صفات الكمال ونفيها عن الله نقص، ومن هذه الصفات الوجه والسمع والبصر. فبهذا تحدى جل وعلا المشركين من قوم إبراهيم لما قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فلو كان الله لا يسمع كما تقول الجهمية ولا يبصر وليس له وجه، إذا ما الفرق بين هذا المعبود وبين هذا المعبود؟ لا فرق بين هذا وهذا، فدل على تميز الله وزيادته على هذه الجمادات والصفات اللائقة به سبحانه وتعالى. وهؤلاء المعطلة، والمعطلة رأسهم الجهمية والمعتزلة معطلة، وهم أقل تعطيلا من الجهمية، والمتكلمون معطلة وهم أقل تعطيلا من الجهمية والمعتزلة. شبههم أبو بكر بن خزيمة بالأنعام، فالأنعام خير منهم، لأن الأنعام تدرك، وهؤلاء كالأنعام التي لا تسمع ولا تبصر. وهنا لعن الجهمية، قال عليهم لعائن الله، وهذا فيه جواز لعن من يستحق اللعن على جهة التحذير منه وعلى جهة المذمة والمسبة له. نعم. الله عليكم. والله قد أثبت لنفسه أنه يسمع ويرى. المعطلة من الجهمية تنكر كل صفة لله وصف بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لجهلهم بالعلم، وذلك أنهم وجدوا في القرآن أن الله قد أوقع أسماء من أسماء صفاته على بعض خلقه فتوهموا لجهلهم بالعلم. والعلم الذي جهلوه، وكرر ابن خزيمة وقوع جهلهم به، هو العلم بالوحي الذي يطابقه صريح العقل. ولهذا قال لجهلهم بالعلم أي بالوحي الموافق للعقل. وهذه الجملة وما يأتي بعدها في صفحات كثيرة، أن الله سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات أو سمى صفات خلقه بأسماء، وإن كانت الأسماء واحدة لكن المسميات مختلفة. فسمى الله نفسه بالعليم، وسمى من شاء من خلقه بالعليم، وسمى نفسه بالحكيم، وهكذا. وهذه الجملة استقصاها شيخ الإسلام ابن تيمية في أول التدمرية، لأن الله سمى صفاته وأسماءه بأسماء، وسمى صفات وأسماء خلقه بأسماء، وليس الاسم كالاسم ولا المسمى كالمسمى. وفي هذا أن ابن تيمية لم يتبعها، هذا ابن خزيمة بينه وبين شيخ الإسلام نحو من 470 سنة، وقد وافقه فيها. نعم. فتوهموا لجهلهم بالعلم أن من وصف الله بتلك الصفة التي وصف الله بها نفسه قد شبهه بخلقه. فاسمعوا يا ذوي الحجى ما أبين من جهل هؤلاء المعطلة. أقول: وجدت الله وصف نفسه في غير موضع من كتابه فأعلم عباده المؤمنين أنه سميع بصير، فقال: وهو السميع البصير. وذكر عز وجل الإنسان فقال: فجعلناه سميعا بصيرا. وخلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ومعلوم أن السمع ليس كالسمع ولا البصر كالبصر، وإن اشتركا في الاسم، لكن الاشتراك في الاسم لا يعني الاشتراك في المعنى. نعم. وأعلمنا جل وعلا أنه يرى، فقال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال لموسى وهارون عليهما السلام: إنني عليهما الصلاة والسلام: إنني معكما أسمع وأرى. فأعلم عز وجل أنه يرى أعمال بني آدم، وأن رسوله وهو بشر يرى أعمالهم أيضا. وقال: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. نعم. أولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. فهذا فيه أن الله جل وعلا يرى، وفيه أنه أسند الرؤية إلى الخلق. في آية في سورة الملك: أولم يروا. وفي سورة النحل: ألم يروا. فهنا موضعان، فأثبت رؤية للمخلوق وأن الله يرى، وليست الرؤية كالرؤية. بل في آية قول الله جل وعلا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، آية التوبة والمؤمنون، فأضاف الرؤية إليه فسيرى الله، وأضاف إلى رسوله، وأضافها إلى المؤمنين، قال: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم. وبنو آدم يرون أيضا الطير مسخرات في جو السماء. وقال عز وجل: اصنع الفلك بأعيننا. وقال: تجري بأعيننا. وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فثبت ربنا عز وجل لنفسه عينا، وثبت لبني آدم أعينا، فقال: ترى أعينهم تفيض من الدمع. فقد أخبرنا ربنا أن له عينا، وأعلمنا أن لبني آدم أعينا، وقال لإبليس عليه. فالله جل وعلا له عين، وله عينان في الإنسان، كما دل عليه حديث الدجال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال: ألا إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. فدل على أنه له عينان ثنتان سبحانه وتعالى صحيحتان عظيمتان لائقتان به وبجلاله. طيب في هذه المواضع الثلاث واصنع الفرس بأعيننا، اجري بأعيننا، واصل لحكم ربك فإنك بأعيننا. أضاف الأعين إلى ذاته، هل هي جمع؟ هما عينان ثنتان ليس فأكثر. وأضاف إلى الجمع لأنه سبحانه يعظم نفسه كما قال في الأيدي: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، في آخر سورة ياسين. والله له يدان ثنتان، لكن هذا الجمع إذا أضيف إلى المعظم نفسه دل على التفخيم والتعظيم، ولا يدل على أعين كثيرة، وإنما هما عينان كريمتان ثنتان لائقتان به، كما أن له جل وعلا يدان ثنتان. وأثبت للمخلوق عين، فقال جل وعلا: ترى أعينهم، أي أهل الكتاب من النصارى، نصارى الحبشة، لما قرئ عليهم القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع. والقسيسين الذين يعرفون الحق إذا سمعوا ما عند الرسول من الحق الموافق لما عندهم وهم أرق قلوبهم من اليهود فاضت أعينهم. فأضاف للمخلوق عينا، وله جل وعلا عين، وليست عين المخلوق كعين الخالق، وإن كان الاسم كالاسم فليس المسمى كالمسمى. نعم. وقال لإبليس عليه لعنة الله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال: كلكم عندكم عليه لعنة الله. لعن إبليس مما لغي عنه، لأن إبليس لعنه يفرحه، يفرح إبليس. لعن إبليس يفرحه، ولهذا إذا لعن الآدمي أو المكلف إبليس فرح حتى تعاظ وصار كالجبل. وأمرنا أن نتعوذ بالله جل وعلا من إبليس، فإذا تعوذ المتعوذ منه بالله تصاهر وتحاقر حتى غدا إبليس فالدره. طيب ها هنا ابن خزيمة، هل هذا منه مخالفة للحديث أو أن هذا ربما من التصرف المستعان؟ محتمل، ومحتمل أيضا وجه ثاني أنه أراد الإخبار ولم يرد الدعاء، فإن الله أخبرنا أنه لعن إبليس، لعنه الله وقال لا أشكن من عبادك. فإبليس بالخبر ملعون، لكن بالدعاء لا يلعن وإنما يستعاذ بالله منه. فهذا إما أنه على جهة الخبر على العلم الأول، أو أن هذا تصرف من أين؟ من النفس. نعم. فقال: بل يداه رزق الخزائن ويرزق كيف يشاء. وقال: الأرض جميعا وقوته يوم القيامة، والسماوات مطويات وبيمينه، فكتب الله العجل وعلا بكرسي يديه وأسرارنا. هل لبني آدم إليه؟ فقال: ذلك بما قدمت أيديكم. وقال: ذلك بما قدمت يداك. وقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقال: الرحمن على العرش استوى. سبحانه أن له يدان كريمتان لائقتان به، وأن للمخلوق أيدين وليست الأيدي كأيدين، وإن كان الاسم كالاسم، لكن هناك القدر المشترك أن اليد هنا ليست رجل ولا وجه، هذا القدر المشترك، لكن اليدان مختلفتان أعظم التباين. وهذا تفكر فيه، هل أيديهم واحدة؟ اليد اليمنى أكرم وأشرف من اليد اليسرى. أما في حق الخالق جل وعلا فكلتا يديه يمين أي مستويتان في الشرف والفضل والمكانة، لا مزية ليد على أخرى. وفي قوله كلتا يديه اليمين لئلا يظن ظان أن الثاني أن الشمال أو الأخرى أنقص من اليمنى، ولفظه ويأخذ بشماله مما تفرد به مسلم في صحيحه، وإلا اللفظ الآخر وكلتا يديه بيده الأخرى في لفظ مسلم تفرد به قال بشماله، كما في حديث ابن عمر أن الله جل وعلا يطوي السماوات السبع ثم يأخذهن بيمينه فيقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين بشماله. هذا اللفظ الذي جاء في صحيح مسلم فيقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وقد حرفت المعطلة إليه سبحانه وتعالى إلى القوة والنعمة، وهذا مع مخالفته اللغة ومخالفته بالدليل مخالف لبدأ العقل، فإن الله جل وعلا قال لإبليس مستنكرا عليه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال بل يداه مبسوطتان. فلو كان المراد باليد القوة والنعمة والقدرة ما الفائدة أن تثنى؟ لا معنى لذلك. ولو كان المراد باليد هنا القدرة والنعمة لقال إبليس وأنا يا ربي خلقتني بقدرتي وقوتي، فأي مزية عند يدي عندئذ لآدم عليه؟ فكان إبليس أعرف بالله وبصفة يديه من هؤلاء المعطلة. وهذا التعطيل مذهب للمعطلة كلهم، لكن تأويل اليدين بالقوة والنعمة قالت المعتزلة وتبعت عليه الأشاعرة والماتريدية وبعض الصوفية. نعم. صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في سفر فأثبت سبحانه له استواء يليق بجلاله وعظمته، وأثبت للمخلوق استواء وليس الاستواء كالاستواء. الاستواء ما موقف المعطلة منه؟ المعطلة الجهمية والمعتزلة قالوا إنه استيلاء على العرش، إن الله استولى على العرش، وهذا غاية القدح، إذ مؤداه أن العرش كان غير منتهي لله فقهر الله عليه واستوى، أو أن غير الله كان مستول عليه حتى استوى الله عز وجل عليه. والمتكلمون لهم في هذا مذهب حاد، فإن أبا الحسن الأشعري وأصحابه يعني أتباع الأوائل قالوا إن الاستواء فعل يفعله الله بالعرش يسمى استواء، وشغل الفعل الله أعلم، وهذا أساس التقويم عند الأهل. أثبتوا الاستواء ولم يعلموا معناه. استمر هذا الأمر عند أصحاب أبي الحسن الأشعري حتى القرن الخامس، لما جاء أبو المعالي الجويني رفع 400 و 78 أو 77 فقال أبو المعالي هذا الحرم وكان معاصر للبيت عبد محمد بن كثير الإمام، أول ما قال أن الاستواء هو الاستيلاء عند الأشعري، هو أول من أتى بهذه البدعة لأنه جلب مذهب الأشاعرة إلى المعتزلة، وقد سبق أن مذهب الأشاعرة مر بعدة أبواب محصلها 5 أبواب أو 6. الطور الأول طور أبي الحسن الأشعري قبل أن يرجع عنه، وهو طور كلابي مثل الصفات الاختيارية، ثم رجع رحمه الله عنه إلى منهج أهل الحديث وطريقة الإمام. هذا الطور جل ما فيه من الصفات تقوير ونفي الصفات الاختيارية، تقوير الصفات التي لم يكونها، ومنها الاسم، قالوا فعل فعل الله فلا تسمى استواء. الدور الثاني طور جذب مذهب الاشاعره المتكلمين الى استواء فلسفه المعتزله، مع الخلاف العظيم، وهذا كان على يد ابي المعالي الجويني امام الحرام. ثم بعده بمدة ليست بعيدة جذب مذهب الأشاعرة إلى التصوف، كان هذا على يد عالمين شهيرين أبي القاسم الخشيري ومحمد بن محمد بن محمد الغزالي عليه أبو حامد. ثم طور الرابع وهو جذب المذهب إلى طريقة المتشيعة طريقة الفلاسفة، وكان هذا على جهة أعمق على جهة على يد اثنين، فخر الدين أبي عبد الله الرازي وصفي الدين الهندي الأرضي. ثم الطور الأخير الذي عليه متأخر الأشاعرة وهو التنقل بين التأويل والتطوير، فما عجزوا عن تأويله طوروه، كما درج عليه المتأخرون من الأشاعرة. قال إبراهيم اللقاني في جوهرته: كل نص أوهم التشبيه أوله أو قوله أو تنزيها. وهذه الأبواب مهمة في دارس العقيدة فرد على المخالفين منها ودارس الأشاعرة والمتكلمين، فإن طريقة أبي المعالي غير طريقة أبي عبد الله الرازي، وإن كان بينها قواسم عامة مشتركة، لكن هذه ملاذة هذه الأطوار في معانيها. نعم. نحن نقول إن الله سميع بصير كما أعلمنا خالقنا ونقول من له سميع بصير من بني آدم فهو سميع بصير ولا نقول إن هذا تحكيم مخلوق الخالق ونقول إن الله عز وجل لله عز وجل يليق به المخلوق له يد والله له كذلك يليق به وحسب من غير المشاهد فالاسم وان كان كالاسم لكن المسمى ليس كالاسم وهذا المذهب الان الثاني فيما يلحق على الحسين لما قال ان الله عز وجل لله عز وجل يدين يمينين لا شمال فيهما هذا والله تعالى كانه خطي عليه الحديث عبد الله بن عمر في مسلم كما سبق ان الله يقبل السماوات بيمينه فيقول اين المتكبرون اين الجبارون اين ملوك الارض ثم يقبل الاراضين يطويها بشماله ويقول اين هذا الملك اين الجبارون اين المتكبرون هنا جاء به الشمال و سأله غلب رحمه الله ويقتلك يديك يمين لأنه أفدك أنهما يمينان لا شمال فيهما ورواية كتب اليمين صحيحين والمراد أنهما كلتاهما يمين أي في الفضل والشرف والمكانة والرتبة فلا مجلس اليد على الأخرى وهذا من المواضع التي تعقب فيها ابن خزيمه كما سبق فان ثمه مواضع تعقبه فيها العلماء وممن تعقبه الشيخ الشيخ بن باز رحمه الله لما قرانا عليه التوحيد قال هذا خفي على ابن خزيمه يعني حديث ابن عمر ولكلامه نوع محتمل من الصحه لولا انه اكد من مواضعه بقول لا شمال فيهما يمينين لا شمال فيهما المحمل الحسن انهما مستريتان كالفرق اي لا تكون انقص الشمال من اليمين وان كان هذا المحمل فيه من يضع ما في لكن يحتمل كلامه رحمه الله وهذا لا بانه كلما وجد الانسان في اهل العلم الذين لهم قدم الراس بالعلم والسنه لسلامه المحمل الحسن حمل عليه وينبه على وجه الغلط فيه من غير ان يسف بهم هذه جاده اهل السنه ومنهجهم في اغلاطي علمائهم لا هذا المنهج المحدث المبتدع الذي تصوره بعض الاقمار الصغار والمتعلمون انه اذا اخطا عالم مسلم في اليمين ولم يعرف له السابق ولا ما هذه طريقه المسلمين ولا طريقه العلماء وانما هي طريقه محدثه مبتدعه باعثه الغرور والعجب والتعالي وسببها انه لم يحصل العلم عن اهله اخر صحيح وإنما دعاية يدعي لهم عليه السلام. نعم. الله يجزيك. وليس المسلم على ويقول إن الإنسان من بني آدم سليم الجوارح والأعضاء فله يدان يمين وشمال ولا نقول إن هذا المخلوقين من الخالق عجز ربنا عن أن تكون يده من الخالق. نعم في قوله وإن كان ابن آدم إن كان ابن آدم سليم الأعضاء والجوارح ليس معنى أن هذه الصفات تنسب في حق الله على أنها أعضاء الجوارح هي جوارح أعضاء حق المخلوقين لكن في حق الله صفات ذاتية ولا يفهم هذا من كلام ابن خزيمة إنما هو على آل الأصناف أن الله سمى نفسه بصفات وأثبت لنفسه صفات وأثبت للمخلوق صفات إن كانت تسمى الاسم فليس المسمى نعم. وقد سمى الله عز وجل ذكر نفسه عزيزا وسمى بعض الملوك عزيزا فقال وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز يراود فتاها المسلم وسمى يهود يوسف اخاه يوسف عزيزا فقالوا يا ايها فقال يا ايها العزيز ان له ولدا شيخا كبيرا في أول السورة في أثناءها وفي آخرها قال يا أيها وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة ولما دخل إخوته عليه قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فلما دخلوا عليه بالدخول الأخير قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا بضعف من الزحف والعزيز اسم تشريف أي صاحب العزة صاحب الملك صاحب الرأي في هذه الأدلة والله جل وعلا سمى نفسه عزيزا وهو العزيز الحكيم كذلك في سرد الأسماء الحسنى في آخر سورة العزيز الجبار المتكبر وليس العزيز العزيز فعزة المخلوق محدودة وعزة الله مطلقة لا يلحقها نقص ولم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. وليس عزة خالقنا العزة التي هي صفة من صفات ربه فعزة المخلوقين الذين أعزهم الله بها ولو كان كل اسم سمى الله لذاته نفسه وأوقع ذلك الاسم على بعض نفسه كان ذلك تشبيه خالق بمخلوق على ما تتوهم هذه الجهلة من الجهلية فكان كل مقام القرآن صدق ويقلد أنه القرآن وحي تنزيل قد شبه خالقه بخلقه تعالى ربي عن ذلك ولم يقع هذا التوهم الباطل في قلوب أهل الدين بدءا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه ولا من تابعيه إلى أن يشاء الله. وهنا أشار رحمه الله إلى أن العزة من صفات الله لأن الله متصف بها أزلا وأبدا لا تنقطع عنه لا يمكن يأتي في وقت الله عزة دون العزة. وكذلك مثلها سمى نفسه بالحي وسمى المخلوق بالحي الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال ما خلقت للحي من الميت كل ميت من الحي سمى نفسه بالملك والله الذي لا إله إلا هو الملك وسمى المخلوق بالملك وكان وراءه ملك ونظائر هذا كثير أغمض فيها ابن خزيمة ونقص جملة منها شيخ الإسلام في التجمهرية على أنه ذكرها في قسمين في ذكر الأسماء التي سمى الله بها نفسه وسمى المخلوق بها في ذكر الصفات وهنا ابن خزيمة دمج بينها بين الأسماء والصفات. نعم. وأعلم جل جلاله أنه العظيم وسماك وعبيده عظيم فقال وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وسمى الله رب خلقه عظيم فقال وهو رب العرش العظيم فسمى الله بدل وسمى فسمى الله بعد حقه عبيدا، اي في هذه الآية آية الفطر. نعم. فسمى الله بعد حقه عبيدا فقال وهو رب العرش العظيم. ويجوز ان يقال وسمى الله بعد خلقه عظيما عن العرش وهو رب العرش العظيم، فالعظيم هنا في قراءتها في قدره الكسر رب العرش العظيم، فالعظيم فالعظيم هنا وصف العرش، واذا قدرت في الضم وهو رب العرش العظيم فهو وصف لله جل وعلا. نعم. وسمى الله بعد خلقه عظيما فقال وهو رب العرش العظيم، الله العظيم واوقع اسم العظيم على عرشه والعرش مخلوق، وربنا الجبار المتكبر فقال هو الله، السلام المؤمن المهيمن العزيز لا اله الا هو السلام، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض الاحفاد متكبرا جبارا فقال كذلك يقطع الله على كل قلب متكبر جبارا. الاسم وان كان مشابها الاسم فليس المسمى كالمسمى، فالله جبار متكبر، وهذه من صفه الحق ومدح في حقه جبار، يجبر الضعيف جبار اي عالي، فان من معاني الجبار العلو، فلذلك عندنا يقول الله ان تراني جبار يعني ايش؟ عالي رفيع جبار عن القدر عليه كل حال، ومتكبر لانه تعالى فهي في حق الله كمال مدح، لكنها في مخلوق نقص ضعيف. الجبار ضد ايش؟ ضد الرحيم. المتكبر ضد المتواضع، فهي في المخلوق نقص لكنها في خالق جل وعلا مدح وكمال، وليس هذه الصفه كهذه الصفه. نعم. وضاربنا جل وعلا الكريم العليم وخطبنا ابا يوسف عليه السلام قال للملك اجعلني على قدمي الارض اني امير عليم، فقال وبشروه بغلام عليم، وقال بغلام حليم، الحليم والعليم اسمان لمعبودنا جل وعلا قد سمى الله بهما بعض بني ادم ولم يلزم من اتجاه السنه والاثار إذا أثبت لمحموده يديه كما أثبته الله لنفسه، وثبت له نفسا عند ربنا وجل، وأنه سميع بصير يسمع ويرى ما ادعى هؤلاء الجهلة عليه أنه مشبهة لا لزم كل من سمى الله عزيزا ملكا وعظيما ودودا ورؤوفا ورحيما وجبارا متكبرا أنه قد شبه سبب لنفي هذه الصفات، ليس لماذا الحين الصداقة؟ لأننا نشبه الخالق لأن الله قال ليس كمثله شيء، وهي دارجة إلى الآن عند المعطلة على اختلاف تعطيله مراتبهم بالتعطيل. يردد هذه الآية ليرجي الصفات الثابتة لله في القرآن. قال الجد الجميل على أهل السنة والآلاء في هذا النحو بقوله ليس كمثله شيء، بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فمن الخالق من يقال إن لخالقنا مثلا مثل أو إن له شبها. وهذا من التمويه على الرعاء والسفل. وهذا من التمويه والسفل جمع سفل. هذا الرد الاول انه ما قال احد من اهل العلم واهل الايمان ان الله له مثل او له شبيه او له نظير حتى تاتون بهذه الايه لنفي الصفه، انما قاله الجهال والسفل يموجون به على الجهال الاوهام ان من وصف الله بهذه الصفه قد كسبه تعالى الله عن ذلك. وهذا من التمويه على الرعاء والسفل يموهون بمثل هذا عن الجهال ويوهمونه ان من وصف الله بما وصف به نفسه في محكم تنزيل او على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد شبه الخالق بالمخلوق، وكيف يكون هذا والزيد خلقه مثله. فياخذون بهذه الايه على نفي الصفه. نقول ما يكون المسلم فيها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اثبت لله السمع والبصر. ولهذا هدى الله اهل الايمان فقالوا في هذه الايه بقول الحق العادل، فاولها رد على الممثله ليس كمثله شيء، واخر الايه رد على المعطله فقال هو السميع البصير. يقول الله قديم لم يزل والخلق محدث مخلوق. هنا مسألة، قوله الله القديم لم يزل هذا في تحقق في وصف الله أو تسميته بالقديم، لأن هذا ليس من الأسماء الثابتة لله. وعندنا قاعدة أننا في باب الأسماء والصفات نقف، فلا نحدث اسما لم يرد ولا وصفا لم يذكره، ولهذا ليس من اسماء الله القديم، بل الاسم الذي ثبت لله انه الاول وهو يشتمل على معنى القديم والزياده. لكن ابن خزيمه رحمه الله كانه بهذا لم يرد الوصف والتسمي، وانما اراد الاطلاق والخبر بقليل قوله الله القديم لم يزل، فهذا خبر منه عن الله واطلاقا منه على الله بالمعنى. واهل السنه يجيزون الاخبار عن الله والاطلاق عليه بكل معنى صحيح، والا ياتي هذا المعنى او ياتي هذا اللفظ كافر السنه، كما يقول الداعي يا سامع الصوت الله اسمع، ويا سابق الخلق ويا فاسي العظام لحما بعد الماء. كونه يسبق الفوق يفسد العظام لحما بعد الموت جاء معناه وهو حق، فنقول به من باب الاطلاق على الله. وسبق ان باب الوصف والتسمي اضيق من باب الإطلاق والإخبار، فباب الخبر بالإطلاق على الله أوسع، يجوز أن نطلق على الله ونخبر عنه بكل معنى حق معنى صحيح. أما الوصف والتسمي فلا، فنطلق على الله بأنه قديم وباقي ولم يزل موجود، لكن ما نسميه، ما نقول يا قديم مسمي أو سمي عيالك عبد القديم وعبد الموجود وعبد الباقي، لأنها لم تلف في أسمائه حيث التنزل، إن هذه الأسماء والصفات سمى الله بها مخلوق، إذا لا يجوز أن يصف الله بها أو سمي الله بها، لا يجوز أن يصف بين له سمع وبصر وعلم وحياة، وأن من أسمائه العليم والغفور والرحيم والجبار والمتكبر والملك، وإذا يجزم على ذلك أن هو من المصائب لأنها أكثر التشبيه عنده، وأن لا نكتبها في المحاريب أو نكتبها في المصاحف والجدر والبيوت، الجدر يكتبون عليها الآيات تنبيها، والبيوت كذلك يكتبون عليها في الآيات ما يكتبون، فكأنه بهذا يستخفهم، يستخف هؤلاء المعاصرين. نعم. وليس قد أعلمنا المنذر وقصد على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه الميت وسلم بعض عبيده إليك. هذا استدراك لما أطلق فيه من تسمية الله نفسه باسمه تسمية المخلوق باسمه. نعم. وحفظنا أنه السلام وسلم تحية المؤمنين بينهم سلامة في الدنيا وفي الجنة، وقال تحيتهم يوم يلقونه سلامة. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يقول بعد رضاه في تسليم الصلاه: اللهم انت السلام ومنك السلام. وقال عز وجل: ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام سميا. فثبت في قدر الله ان الله هو السلام، وفي قوله فالسلام السلام المؤمن المهيمن، واوقع هذا الاسم على غير وأعلمنا عز وجل أنه المؤمن وسمى بعض عباده المؤمنين، فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله الآية، وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وقد ذكرنا أن الله خبر عنه سميع بصير، وقد أعلمنا أنه جعل الإنسان سميعا بصيرا، فقال: هل أتى على الإنسان من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إلى قوله: فجعلناه سميعا بصيرا. المقصود أن الله سمى نفسه المؤمن وسمى المؤمنين من عباده بالمؤمنين، والمؤمنون جمع مؤمن. السلام من أسماء الله جل وعلا، والمهيمن من أسماء يجوز أن تطلق على ملك أو رئيس أو عظيم تهيمن على شيء أنه مهيمن عليه، وليس الاسم كالاسم ولا المسمى كالمسمى. نقف على هذا الموضوع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. يستغرق في هذا رحمه الله جملة كان في حين يقول: ليس اكتفى بالبعض، ولم يحتج الى مثل هذا في شيء الاخوان